يا ربي يا ربي. أخوتينا قال لك خصك تهضر السي جلال، أنا راني ما قديت ما نهضر، يعني كاين هنا العلماء وداك الشيء وأنت بغيت. ودرك أنا من دايما نهضر غير في واحد الموضوع ما يجيش كاع هذاك واسمو غادي نقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن أحسن رد على هؤلاء الذين يريدون إفساد المجتمع أحسن رد عملي حكيم بليغ هو الزواج، هو إنشاء الأسر على كتاب الله وسنة رسول الله. الله. فإن قضية الزواج جعلها الله تعالى آية من آياته الدالة عليه، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، وهي من أعظم المقاصد التي يحفظ بها النسل والنسب، وهي سنن الأنبياء والمرسلين وخيرة الأولياء والصالحين، وهي التي تجلب السكينة ويستمر بها النسل الحامل للواء الإسلام، وهي التي تنتج لنا الرجال المؤمنون الذين يحملون لواء الإسلام يدافعون عنه إلى يوم القيامة، الأسر المسلمة. فلما كانت الأسر المسلمة المؤسسة الأولى التي بناها الله في السماء، أنتم تعرفون القصة، أنتم تعرفون أن الله تعالى حينما أراد لشرعه أن يطبق أراد أن يطبق عن طريق الإنسان، فخلق الإنسان آدم، فأراد أن يطبق في مؤسسة فخلق منه زوجها حواء، فزوج حواء لآدم، فكانت أول مؤسسة يؤسسها الله في السماء من أجل أن تحفظ المجتمع كله. في الدستور المغربي المادة 32 لمن لا يعرف أن الأسرة التي تبنى على الكتاب والسنة هي اللبنة الأساسية في مجتمع المسلمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما علم وعمل أعداء الأمة الذين استعمروننا وكانوا يوقنون أنه سيأتي اليوم الذي يخرجون فيه من بلاد المسلمين، قالوا علينا إذن ألا نخرج حتى نترك إرثنا الثقافي والتربوي، فأسسوا لذلك مؤسسات وجعلوها تدار من قبل أناس لبنوا ثقافة الغرب، وجاءوا هنا لإتمام مشروع تغريب وعلمنة الأمة. ولذلك لمجرد أن حققنا الاستقلال العسكري بخروج عساكرهم إلا وعلمنا بعد ذلك أن ثقافة الغرب هي السائدة، وأن لغة الغرب هي السائدة، وأن الجنرال اليوطي لما هم بمغادرة المغرب دمعت عيناه، فقال له أحد المغاربة ممن يضع العمامة على رأسه: لما تبكي؟ قال: أنا لا أستطيع أن أغادر أرضا حكمتها. الشو قاسد؟ قال له: لا، أنا أعرف لماذا تبكي، أنت تبكي ليس لمغادرتك هذه الأرض، ولكن تبكي لأنك ترى أنك بمغادرتك المغرب ستفقد فرنسا مصالحها. اطمئن، إن فرنسا لم تخرج من المغرب حتى ربت ربائبها وأرضعتهم ثقافته ثم جعلتهم هم الذين يسيرون البلد، فهم أحرص على مصالح فرنسا من حرصهم على مصالحهم. نراس. فوجدنا أن الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه افترق هو والسلطان، قال عليه الصلاة والسلام: القرآن والسلطان سيفترقان، فدوروا مع القرآن حيث دار. وقال الحبيب صلى الله عليه: هذا الإسلام ستنقض عراه عروة عروة، بحال التسبيح كطح هذيك الواسطة نتاع العقد، ستتدابع الحبات لكي تسقط من العقد. فأول لبنة تسقط من عقد الإسلام الحكم بشريعة الرحمن. الحكم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ربي ربي على كلام يهرس الحجر. الله، فرأينا قانون رومانيا وقانون اليونان هو الذي يسود. الله، وزحزحت الشريعة عن الحكم. بابا بابا بابا. في الدول الإسلامية أغلبها إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك الاقتصاد عزل عن الأخلاق، وأصبح الاقتصاد مبني على المنفعة، ليتوليتي، لا علاقة الاقتصاد بالأخلاق والقيم، ننتج من أجل أن نربح، فإذا ربحنا فلنستثمر الربح في إنتاج جديد لنربح أكثر، فإذا بهذه الأرباح تتراكم، وإذا تراكمت الأرباح ولم نجد السوق الذي يستغرق منتجاتنا استعمرنا الأرض، فأصبح الاستعمار داخل في حركة الاقتصاد، قتل الناس، الله، واستغلال خيراتهم. كولين باول حينما قيل له لماذا غزوتم العراق بناء على كذبة والعراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل في حين تركتم كوريا الشمالية وهي تملك سلاح الدمار الشامل، قال لأربعة أشياء: أولا لوجود بحر من البترول لا يمكن أن يسقط في أيادي الإرهابيين الذين يعادون حضارتنا، ثانيا وجود إسرائيل التي ينبغي أن تبقى نحميها، ثالثا رب رب رب وجود حركة إسلامية مسلم يعادينا، ورابعا لأن كل الدول المجاورة العربية هي التي وفرت لنا الدعم اللوجستيكي والعسكري والأرضي والجوي من أجل قذف وذرب العراق. فالاقتصاد إذن علم، علمنة السياسة حكم، علمنة الاقتصاد، كنا نقرأ الاقتصاد في الجامعة، كل شيء الاقتصاد اللي كسبه الاقتصاد السياسي اللي يكونوا بوليتيك ولا بوليتيك اكونوميك كلها مبنية على نظريات غربية، إما ليبرالية أو ميركونتيلية أو كينيزية أو نظريات جديدة، كلها تبنى على أساس المنفعة لخدمة نظام الرأسمال الليبرالي، افعل ما تشاء وانتج ما تشاء، حركة رؤوس الأموال والأشياء فلا ينبغي لأحد أن يقف في وجهها. ثم علمنة المجتمع، وذلك بعزل المجتمع عن الحياة، فكان أول شيء لعلمنة المجتمع المفتاح هو تعرية المرأة. تعرية المرأة في بروتوكولات حكماء صهيون، بروتوكولات سفهاء صهيون، يؤكدون على أن علمنة السياسة والحكم والاقتصاد لا يكفي، بقي لهم واحد نقطة قوة هي الأسرة المسلمة. فعلينا إذا أردنا تحطيم مجتمع المسلمين أن نحطم الأسرة، علمنة الأسرة. ما معنى علمنة الأسرة؟ قطع الأسرة صلتها بالوحيين الكتاب والسنة. وربي ربي ربي ربي ربي ربي فبدأت ثورة موازية تسمى ثورة ثقافية تتحدث عن مفهوم جديد لعولمة الحرية، حرية المرأة. وبدأت في تركيا العلمانية، مصطفى كمال آتاتورك الذي قام بعلمنة المجتمع وفصل المجتمع عن الحياة بتقنين قانون في الدستور ينص على زين جريمة الخمار. الخمار جريمة والقلنسوة جريمة. اللي دار الشاشية في لقيتة تاع تاتورك بس يحكموا عليه، بس يحكموا عليه، الإعدام. اللي داير إن شاء الله الخمار الإعدام. ربي ربي اللي تكلم عن الإسلام وداروا كوسيلة لكي يجذب الناس إلى فلنته الإعدام. ربي ربي ربي ربي. ولما حضرته احنا كيقروا في التاريخ كمال اتاتورك يقروا لنا كانه رجل عظيم. شو المصيبه؟ فلما حضرته الوفاه هذا كمال استدعى على عجل سفير بريطانيا في الاستانة في انقره. قال له اتدري لماذا استدعيتك على عجل يا سفير الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس؟ تعرف علاش؟ قال له علاش؟ قال أنا قمت بعلمنة المجتمع وفصلته عن الدين وأصبح الدين جريمة بعدما كانت الخلافة مصدرها ومنبعها هي إسلامبول هي تركيا. أنا أخشى إن مت أن يأتي مسلما من بعدي لكي يقوم بالتشطيب على كل مجهودي من أجل علمنة الناس والأمة والمجتمع. واش ما بغيت؟ قال له الله يخليكم شوفوا شكون اللي يجي مورايا. انا لا أأمن على احد من الاتراك. شوفوا شي واحد من عندكم ديروه مورايا. با با با با يا الاخلاص. ثم انتقلت بعد ذلك الى مصر. وانتم تعرفوا الكتابات نتاع قاسم امين معروفه. تعرفوا الكتابات نتاع قاسم امين يعني يقرا الاداوي. قاسم امين حريه المراه. سبحانك يا ربي سبحانك. وبعد ذلك بدأت تتبلور هذه الأفكار لكي تصل إلى قلاع المسلمين الأزهر. فخرج شيوخ من الأزهر هذا قاسم أمين كان منهم يدعو النساء إلى التحرر ويقول إن مجتمع العرب لا يتقدم إلا إذا تبع الحضارة الغربية في ثقافتها ثم تبعها حذو القذة بالقذة شبرا بشبر يأخذ من حضارتها حلوها ومرها وإن لم يفعل ذلك فلن يشم التقدم أبدا. من بينهم طه حسين تعرفوا يعني عميد الأدب العربي طه حسين والويس فرخة مجموعة مجموعة. قالت نعم سيدي خاصكم إلا بغيتوا تقدموا أش غادي نديروا؟ لابد من يمر مفتاح التقدم في العرب اسمه خلعوا حجاب المرأة في الميادين العامة. فجاءت شكون هي معروفة شكون هي؟ اش كيقولها؟ معروفة التي جاءت إلى ما يسمى بساحة التحرير. كيسموها؟ هدى شعراوي. أرسلها والدها إلى أوروبا لكي تأخذ العلم. فلما رجعت من باريس وهي تحمل لقب الدكتورة استقبلها أبوها العالم في المطار. فلما خرجت من الطائرة لم ما عقلهاش علاش جات بلباس شبه عاري بالميني جيب والشعر عريان ولطيفة هذه ففر حياء من مجتمع المسلمين. قامت النساء بمظاهرة في مصر وقال خصنا نتحروا. انا حسب لي تحروا اسمه يا غادي يجاهد وفد الانجليز اللي كيستعمر مصر. كي دار التحرر؟ خرجت النساء تصرخن وتقول ان تحرير الارض والعرض والبلاد يبدا من الخمار الذي يغطي راس المرأة. فقامت المرأة الاولى زوجة سعد زغلول فعلقت بخمارها وسط تكبيرات النساء كأنهن حررن القدس. وصبحوا يطوع عليه يقولوا صاد وبقوا يقولوا تحررنا والإنجليز الجيش نتاعو يتفرج ويضحك يقول انظر إلى الاستحمار الثقافي ماذا فعل في النساء. إذا كان التحرير ينتهي أو يتحقق لمجرد أن تنزع المرأة الخمار من رأسها ما أسهل عملية التحرير. فنزعت خمارها وبدأ بعد ذلك الإعلام يقصفنا عبر ما يسمى بالفن الذي كان يمول من قبل مؤسسات مشبوهة نصرانية يهودية غربية تقصف أسماع بناتنا عبر التلفزيون بمسلسلات ترى فيها الفتاة المتحررة التي تدرس شبعارية متفلتة متحررة وتتحدث على أن حريتها واسمية هي ألا يحكمها شرع إلهي ولا قانون رباني ولا عادات وتقاليد مجتمع شرقي. تتحلل من كل شيء، تتحرر من الشرع فلا دين، ومن القانون فلا نظام، ومن العادات فلا علاقات. الله. وبدأت الأغاني. الأغاني تثير شهوات وغرائز الشباب. يقول له عينين جريئة، عبد الحليم حافظ كان يغني لنا في السبعينات عينين جريئة. ما معنى عينين جريئة؟ يا بو عينين جريئة، يعني ما بقاش الغض بتاع البصر، يخصك تكون عندك العينين جريئة لكي تنظر إلى الفتاة. ثم بعد ذلك بدأ المنكر خطوة خطوة يقودهم شيطان الذي قال الله فيه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الله، سلاح الشيطان هو تعرية البني آدم حتى تظهر السوءات عارية على الشواطئ وفي الفنادق وفي الشوارع وفي حرم المؤسسات التعليمية في مجتمع المسلمين. سمعتم الصباح والسيادة الطلبة يمدحون نفس سيدي رسول الله. لو خرج النبي على أمته الآن ويرى النساء اللائي ذكرهن في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد على مسيرة كذا وكذا. يصفهن صلى الله على الحبيب بناتنا اخواتاتنا ربي ربي. فلما بدأ الفساد باسم الحرية فإن الفساد ليس له قاع يصل إليه ثم يتوقف، فقاع الفساد منحدر. من تتبع الخطوة الأولى لا زال يتجرجر منحدرا في الفلاس والفساد والانحراف إلى ما شاء الله. فتعرت المرأة المسلمة وأصبح الشاب يجد صعوبة حين يتزوج أن يبحث عن امرأة متدينة، بل أصبح الحجاب تهمة. فرنسا على عهد جاك شراك جاء إلى الزيتونة في تونس شين بن علي الغير مأسوف عليه الذي أصدر منشورا جعل اللباس نتاع الحجاب هو لباس طائفي، المنشور 106 من الدستور التونسي، وجعله هو لباس يفرق بين أبناء المجتمع الواحد. جاء هذا الرجل وقال في جامع الزيتونة جامع العلماء في شمال إفريقيا، يقول لهم: إن الخمار على رأس المسلمة يهدد ثوابت العلمانية في فرنسا، فسنسن قانون لكي نمنع هذه الخرقة باش تدرق الراس نتاعهم. ربي ربي ربي ويصفقوا الناس عليه. قال لهم: الغريب انا الان في فرنسا كنشوف الحجاب، وانا في تونس الحمد لله ما نشوف حتى شي حجاب. الا كان في دول مسلمه ويحكموها مسلمين ليس فيها حجاب، فكيف تفرض علينا الفتاه نفسها وتلتزم بالحجاب؟ لطيف ما يمكنش. وانتم تعرفون الى ما آلت اليه الظروف. جاوا حتى لعند واحد شيخ الازهر الى تعقله، هذاك ساركوزي كان وزير الداخلية، جاء عند واحد الشيخ يقول له طنطاوي، ومشى حتى الأزهر واجتمع معه لكي يخرج علينا الشيخ رحمه الله ببلاغ يقول فيه: إن لفرنسا كامل الحق في أن تسن ما تشاء من قوانين خدمة لنظامها العلماني. الله، الله الله الله الله الله الله يموت انت بالفقع. وأصبح الحجاب يوصف أيضا بأنه لباس إرهاب. عندنا واحد الشركة يقولها شركة الطيار المغربي، قال واحد سيد منهم واش قال؟ واش قال على الحجاب؟ قال الحجاب زيد يفسد المنتوج السياحي. الحجاب اللي هو شرع ربي يفسد المنتوج السياحي، ماشي مزيان. هذيك المضيفة كتكون دير الحجاب، إلا دارت الحجاب غادي نعطيو صورة للآخرين بأننا إرهابيين. لطيفة لطيفة لطيفة لطيفة، مسلمين هذي اللي كيقولوا. ونزالوا عياذا بالله يتحدثون عن الأمر، ولازالت الحرب إلى اليوم على قدم وساق على خمار المرأة وحجابها. واحد يسميها الخيمة، يقول ما كنتم درتوا كي الغراب، هذا الخيمة هذا كذا. أعوذ بالله، يستهزئون بدين الله وشرع الله. ايوا من بعد اسمه هذا يخدموا زعما على المرأة، راهم يخدموا المرأة. فكان أنعزف الشباب عن الزواج. المرأة المتفلتة يبغيها الإنسان الشرقي، الشرقي واخا يتمشى مع المرأة في الحرام، إذا أراد أن يتزوج لفظها كما يلفظ النوى، ثم اختار لنفسه امرأة تحافظ على عرضه. إن المرأة التي تسلم نفسها رخيصة للرجل لن يحترمها أبدا، حتى الذي اعتدى عليها حينما يريد الزواج إنما يبحث عن امرأة مخلصة التي لا تضع ثيابها لكل طالب. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. فدنوا سهروا على الزواج. نقول الشباب علاش ما تزوجوش؟ أقول لك يا ابن عمي واش بقات شي مرأة اللي صالحة؟ يا ودي راه كاين الصالحات. أقول لك أنا راني دورت عليهم وبحثت وراني صبت، وذيك اللي صبتها تبعتها، واللي تبعتها وجدت كذا وكذا. خلا نشرك علاش تتبع ما تتبعش، تزوج واسكت. إلا تتبع راه عمرك. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظننت فلا تحقق، إذا حققت فيما تظن فيه فإنك لا شك ستجد المحذور. خي الله تزوج واسكت، أتزوج أخويا واسكت. هو الآن هذا حجاب، شال حجاب ما كاش مشكل. من بعد واسمو الحديث عن العلاقات بين الجنسين في الثانوية والمدرسة. يتعبط الشاب ذراع الشابة. ايوا يا سي مزوج انتم؟ لا. خطبها؟ لا. شكون؟ زميلتي زميلتي. ماشي انت بنت عبد القادر عبو؟ نعم. وهذا شكون؟ هذا ولد جارنا وزميلي. واش راكم ديروا هنا؟ راه حنا نبريباريو. يلا سبحان الله. يا امي انت منين نمشي للثانويات ونصيب بنات المسلمين على الباس جايه تقرا؟ كاين المدير اللي يحشم والاستاذ يحشم بالباس نتاع بنت المسلمه اللي جايه تقرا. الباس يا ابن عمي سروال كولون وتريكو غادي قال لك واسمو تقرا، غادي تمشي تحصل العلم. امي انت هكذا الناس تحصل العلم؟ يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. ما شاء الله ما شاء الله. ثم بعد ذلك العلاقات الجنسية الأخرى، واسمه بدينا نعرفه مسائل مشاكل. فجاء هؤلاء من وراء حجاب الذين يحركون المجتمع ليفصلوه عن الدين ويحاربون الأسرة. فيقولون ومالكم انتوا على هاد الأسرة ديالكم كاع؟ الأسرة المفلسة، حنا غادي نجيبوا أسر أخرين. فجاء العالم فاجتمع في القاهرة 95 900,000 في مؤتمر السكان، وتحدث عن مسألة الأسرة التي ينبغي أن تساق في بلاد المسلمين. و96 جاء مؤتمر بكين فتحدث عن المفهوم الجديد للأسرة التي ينبغي تسويقها للعالم. النسخة كتقول The family in all its forms، يعني أن العائلة لم تعد عائلة شكلا واحدا ولكن هي أشكال مختلفة، والمسلمون عرفوا عائلة واحدة متخلفة سموها باترنيل أبيسية. ما معنى أبيسية؟ اللي يحكم فيها هو الراجل، والمرأة مظلومة تعيش تحت قهر الرجل. الرجال قوامون على النساء بين أربعة جدران، فينبغي أن نحارب هذه الأسرة. ما خصهاش تبقى في العالم، هي هي هي هي نقطة قوة المسلمين. تخرج الرجال، تخرج عبد الكريم الخطابي، تخرج عبد الخالق رطو الرئيس، تخرج علا الفاسي، تخرج المجاهدين، تخرج العلماء. هذه ما خصناش تبقى. يعني أن الاستعمار في جانبه الفكري كان يعارضه أبناء الأسر الأصلاء الذين بنوا أسرهم على الدين. إذن هذه خص تكون. إيه واش من أسر اللي خصنا؟ هذه سنحاربها، ديرها مع الطرف الثانية. واسمها الأسرة الثانية، هي الأسرة هي علاقة رجل وامرأة ليس على أساس عقد شرعي، ولكن على أساس عقد مدني. أنا كنقول لكم هذا الشيء ماشي غير لكم أنتم، ربما كاين اللي ما راهش يهتم بهذا الشيء، كيجي يتكلم على الزواج أنا كنتكلم هذا الشيء للمغاربة وللشباب باش يعرفون عماسيدي الخطورة نتاع ما يخطط لهذه الأمة. لأن حينما يمنع الإنسان من إعطاء هذه الدروس في أماكن خاصة، لا بد أن يغتنم هذه اللقاءات من أجل أن يقوم بالبلاغ الذي حمله الله أمانة في أعناق المسلم. إذن قال لك يا سيدي الآن إن شاء الله تعالى خص زواج مدني، ولو يطلبوا بالزواج المدني في النيجر، في نيجيريا، في السنغال، في المغرب، في لبنان. قال لك يا سيدي علاش انتم ما تمشوا تشتروا البطاطا؟ البطاطا هي شهوة البطن، والمرأة هي شهوة الفرج، والشهوتان بزوج بحال بحال. إذا ذهبت لكي تشتري البطاطس أنت محتاج لكي تعقد عقد شرعي؟ لا، تفهم معه تشتري البطاطا. فكذلك وضع المرأة، إذا احتجت إليه وملت إليه فأنت لست محتاج لكي تعقد عقد شرعي. كي تشري البطاطا كي تشري الأخوة. هذه كتبوها الجرائد نتاعنا على الصفحات الأولى. الله الله أكبر، والله أكبر، الله أكبر، سبحانك ربي. إذن لابد من عقد مدني. زادوا الطور واسمه قالوا لابد من تغيير مفهوم الأسرة. فالغرب قد تقدم أشواط، لابد من الأسرة ذات اللي هي علاقة نتاع امرأة وراجل بدون عقد لا مدني ولا شرعي. كيسميوه كوربوريل، علاقة جسدية فيزيولوجية بحتة، كما كان أناطول فرانس أحد المفكرين الفرنسيين عنده يبات هما زوج مع امرأة، أو لا زوج رجال مع امرأة، أو لا زوج نساء مع راجل. علاقات جسدية بحالهم بحال البهايم، هذو المفكرين تاعهم. يا ربي يا ربي يا ربي، لا حول ولا قوة. ومن بعد اسمه قالوا لابد من نوع آخر تاع الأسرة، وهو الأسرة ذات الجنس الواحد، أومو، إما استحاقيات وإما اللواطيين. وكان بعض رجال الكنيسة يباركون هذا في أوروبا، أما بعض البرلمانات بحال الصبنيول وبعض برلمانات بعض دول الاتحاد الأوروبي فهي تعقد لهم، تعقد لهم. يا رب يا رب. الإندونيسيا شفتوا ذاك الرجل يتزوج مع رجل، شفنا الدرج اللي مشت يصلي به وقال له الإسلام لن يحرم هذا، شفتوا ولا ما شفتوش في الانترنت؟ زوج رجال شفتوا في الانترنت مسلمين يصلي به يقول لك هذا زوجتي. أكثر أكثر بغينا نسمط شوية قرآن الحاج اسمح. الله وصلى الله وصلى الله على حبيبنا محمد، والقرآن أولى وأفضل، والحمد لله. أكرمكم الله، رفع الله، جزاكم الله. خلهم يزيد. الله يكرمكم، بسم الله بارك الله، الله يجزيكم خير، بارك الله. الله يا رب، الله يجزيكم بخير. بسم الله.